الرحمن الرحيم. فصل: يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح، ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر، وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه. وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلا. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود؟ تأويلا. وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس، وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إماء بطرف فقال، وغيره لا نص. ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء. وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا. ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كصحيح على الأرجح. كالصحيح على الأرجح. ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لاضطجاع وإن أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. قال: يجيب بفرض قيام إلا لمشقة، معناه يجيب بفرض، والمقروء فرض أو جنازة أو سنة أو وتر، يجيب قيام، يعني أن القيام للصلاة يجيب للقراءة للصلاة المفروضة، ويجيب للجنازة، ويجيب للسنة، ويجيب للوتر. ولذلك يقول صاحب الكفاف: بالخمس والميت والوتر قومي إن لم تخاف من ضرر التيمم، يعني يجيب بفرض قيام إلا لمشقة. وهي إلا لمشقة، والمشقة هي كمشقة التي تبيح التيمم، إما شدة مرض، إما خوف حدوث مرض، إما تأخر البرء، وهكذا. والمشقة عند الفقهاء تنقسم إلى ثلاث أقسام: مشقة الصحيح، وهذه ملغاة عند الباجي اتفاقا وعند غيره على المشهور، ومشقة المريض، وهذه مشقة معتبرة، وهذه معتبرة فيما رواه أشهب أنها معتبرة، ومذهب القاسم أنها غير معتبرة. أما مشقة، وهناك مشقة ملغاة اتفاقا، وهي المشقة شدة البرد، مشقة الصحيح التي ينالها من شدة البرد أو من شدة الحر إذا توضأ، أو صعب الخروج الريح مثلا ونحو ذلك، فهذه ملغاة اتفاقا. إذن فهناك مشقة معتبرة اتفاقا، وهي المشقة التي تؤدي بالإنسان إلى فقد إحدى الحواس، هذه معتبرة اتفاقا. مشقة الصحيح هذه ملغاة اتفاقا عند الباجي وعلى الصحيح لغيره، وهي مشقة يعني شدة الباكون ماء بارد ونحو ذلك، وصعب الخروج في هذا الوقت والنعاس ونحو ذلك. ومشقة المريض هي معتبرة هنا، ولذلك يقول بعضهم: تلغى المشقة للصحيح بوفقهم فيما حكى الباجي عن أهل المذهب وعلى الصحيح لغيره، أما المريض فذو اعتبار في المقال الأشهبي وهو اعتمادهم، ويلعتقي بداء إلغاؤها، ويلجد رشد فانسوي. مفهوم؟ إذن مشقة ملغاة اتفاقا، مشقة معتبرة اتفاقا، ومشقة محل خلاف. مشقة الصحيح هذه ملغاة عند الباجي اتفاقا وعند غيره على الصحيح، ومشقة معتبرة اتفاقا، وهي المشقة التي تؤدي إلى فقد عضو من الأعضاء كتعطل جارحة ونحو ذلك، هذه معتبرة اتفاقا. مشقة المريض هذه هي محل الخلاف، يعتبرها أشهب ويلغيها ابن القاسم. مفهوم؟ يعني أنه يجب بفرض، والمقروء فرض كما ذكرنا، أو جنازة أو سنة أو وتر، قيام إلا لمشقة، إلا إذا كان هناك مشقة لا يمكن معها القيام، أو لخوفه به أي قيام فيها أي الصلاة، أو قبله أو قبل الدخول في الصلاة ضررا كالتيمم، معناه كالضرر المبيح للتيمم من شدة المرض أو حدوثه أو تأخر برئه ونحو ذلك. مفهوم؟ نعم. إذا خاف الإنسان في أثناء الصلاة أو قبلها مرضا كالمرض المبيح للتيمم فإنه يباح له ألا أن يستند، كخروج ريح. كما أن الإنسان إذا كان كلما قام خرجت منه ريح فإنه يباح له أن يصلي جالسا، لأن هذه أصبحت مشقة. وهذا هو مذهب ابن القاسم، وقال سند لا، إنه يقوم لأنه أصبح سلسا، وله أن يصلي جالسا وقائما، ويعتبر ذلك في حقه سلسا. مفهوم؟ لكن هذا ردوه بقوله بأنه هنا سلس قدر على رفعه، وهو القدرة على رفعه هنا كائنة بالقيام. مفهوم؟ إذن فالسند يرى أنه سلس، صاحب السلس يعفى عنه، لكنه قال نحن نوافقك على أنه سلس، ولكنه سلس قدر على رفعه، والسلس إذا قدر الإنسان على رفعه يكون في حقه يعني ناقضة. مفهوم؟ طيب. ثم إذا لم يقدر على القيام استقلالا يقوم استنادا، هذا هو معني قوله ثم استنادا، ثم استناد لجميع الحيوانات والجمادات يستند لها، لا لجنوب وحائض، أما الحائض والجنوب فلا يستند لهم، لا ينبغي الاستناد للجنوب، ولا ينبغي كذلك أيضا الاستناد للحائض، فالاستناد لا يكون للجنوب ولا يكون للحائض. ولهما أي وإذا استند لهما أي للجنوب والحائض أعاد بوقت. مفهوم؟ يعني أنه الاستناد يكون للحي ويكون للجامد لكن دون الجنوب والحائض، وإذا استند للجنوب والحائض أعاد بوقت، هذا إذا كان الاستناد لهما من غير ضرورات، وإما إذا كان الاستناد لهما ضرورات فلا إعادة عليه كي لم يجد غيرهما. مفهوم؟ ثم إذا لم يقدر على الجلوس استنادا جلس استقلالا، وظاهره أن الترتيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا وجوبا، ولكن الصحيح أنه على جهة الندب. مفهوم؟ فالترتيب بين القيامين واجب، قيام استقلالا أولا ثم القيام استنادا. الترتيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا ظاهر خليل أنه واجب، ولكن الصحيح أنه مندوب. مفهوم؟ ثم إن لم يقدر على الجلوس استقلالا جلس مستندا كذلك، وإذا جلس يجلس وتربع عمل هكذا كالمتنفل، وهذا تشبيه مجهول بمجهول، هو ترفع كالمتنفل، المتنفل لم يتنا حكمه ولكن كيف يجلس، لأننا لم نطق باب النوافل حتى لا. مفهوم؟ وجلسة المتنفل هي له 4 جلسات، يجلس كالمتربع وهذه هي أفضل جلساته. مفهوم؟ ويمكن أن يجلس كجلسته بين السجدتين. مفهوم؟ ويمكن أيضا أن يجلس مادا قدميه هكذا، تمام. ويمكن أيضا أن يلاصق باطن قدميه بعضهما ببعض كي يفعل هكذا، هذه جلسات 4 كل هذه المتنفل، والذي يصلي جالسا له أن يستند إحدى هذه السناد، لكن يندب له إذا استند على هيئة ليصلي عليها جالسا أن يغير بين السجدتين عن تلك الهيئة، فمثلا إذا استند يصلي متربعا يندب له أن يكون في حاله سجد أن يجلس بين السجدتين جلسة طبيعية. مفهوم؟ ها؟ هكذا. ولذا قال وتربع كالمتنفل وغير جلستيه بين غير جلسته بين السجدتين استنانا، ندبا وجوبا فيما يجب وندبا فيما يندب. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، أي ولو سقط قادر على القيام، أي ولو اعتمد قادر على القيام على شيء بحيث لو اعتمد عليه لسقط لبطلت صلاته. مفهوم؟ يعني أن الإنسان القادر على القيام إذا استند على شيء وكان ذلك الشيء لو استند عليه لسقط فهذا يعتبر تبطل صلاته. ولذا قال ولو سقط قادر بزوال عماد تقدير المثل ناحية التقدير. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت. وإلا إذا كان غير قادر واستند على شيء يمكن أن يسقط هذا كره يكره له ذلك وليس ولا تبطل صلاته. مفهوم؟ نعم. ثم إذا لم يقدر على الجلوس استقلالا ولا على الجلوس استنادا يجلس على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ويصلي. ثم إذا لم يقدر على أن يجلس على جنبه الأيمن جلس على أيسر ووجهه أيضا إلى القبلة. مفهوم؟ ثم ظهر ورجلاه إلى القبلة. يعني يستطيع الجلوس على جانب الأيسر جلس على ظهره ورجلاه إلى القبلة. مفهوم؟ ثم إذا لم يقدر على الاستناد على الجلوس على ظهره جلس على بطنه وهامته إلى القبلة. تكأ على بطنه وتكون هامته إلى جهة القبلة. هكذا. مفهوم؟ طيب. هذه الترتيب بينها مندوب وليس بواجب. وهي الجلوس هيئات الاتكاء الترتيب بينها على سبيل النبي وليس على سبيل الوجوب. مفهوم؟ ثم قال وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه. وأومأ عاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام. هناك إنسان لا يستطيع أن يفعل من الأركان إلا القيام لا إشكال في ذلك يقوم ويومئ لركوعه من القيام ويومئ لسجوده أيضا من القيام. ومع الجلوس أومأ للسجود منه. إذا كان الإنسان قادرا على أن يصلي قائما وقادرا على الجلوس لكن لا يقدر على السجود ولا يقدر على الركوع لا إشكال في ذلك يومئ للركوع من القيام ويجلس ويومئ للسجود من الجلوس. نعم. هذا هو معنى قوله وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه. أي وإذا كان قادرا مع الجلوس على الجلوس مع القيام أومأ للسجود من الجلوس. أما إذا كان لم يقدر إلا على القيام وحده فإنه يومئ للسجود من القيام لأنه لا يقدر إلا على القيام. وهل يجب فيه الوسع؟ هل الإيماء يجب فيه الوسع وهو بذل الطاقة؟ وعلى هذا يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. مفهوم؟ أو إنما يطلب مجرد حصول الإيماء أو يجزئه إن سجد على أنفه أو يجزئه فقط إن سجد على أنفه وعليه لا يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع لأن المطلوب هو مجرد الإيماء مطلق الإيماء وذلك يحصل بالإشارة إلى السجود أو الركوع فلا يطلب مثلا أن يكون إيماؤك للسجود أخفض من إيمائك للركوع. تأويلان في ذلك. مفهوم؟ فكأنه قال وهل للإيماء حظ وهل الإيماء هو بحسب الوسع أو المطلوب مجرد الإيماء. هذا هو معنى الكلام. وهل أيضا وهذا الكلام وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض؟ يعني هل لليدين حظ في الإيماء؟ هل لليدين حظ في الإيماء؟ وإذا قل أو ليس لهما حظ في الإيماء؟ فإذا قلنا أن لليدين حظ في الإيماء يضعهما على الأرض إذا كان جالسا في حال إيمائه ويضعهما على ركبتيه في حال عدم إيمائه أو ليس لليدين حظ في الإيماء أصلا وعلى ذلك يضعه يشير بهما للأرض مطلقا من غير أن يكون ولا يضعهما عليها. ولذا قال وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار. تأويلان في ذلك. تقرير النص هل اليدين حظ في الإيماء أم ليس لهما حظ في الإيماء؟ مفهوم؟ وهو المختار أن لهما حظ في الإيماء عند اللحمي تأويلان في ذلك كحسن عمامته بالسجود أي كما أنه يجب عليه إذا أراد المؤمن أن يومئ يجب عليه أن يحصر عمامته التي على جبهته كما يجب عليه حصرها إذا أراد السجود أصلا كحصر عمامته بسجوده. إذا قلنا مفهوم إذا كحصر عمامته بسجود التويلان في ذلك. إذا قلنا أن الإيماء هو المطلوب, المطلوب هو مجرد بذل الطاقة في الإيماء, ينبغي للإنسان أن يحصر عمامته في حال إيمائه. إذا قلنا أن المطلوب هو مجرد الإيماء لا يكون لحصر عمامته أي فائدة فيها, مفهوم. الدردين هنا قال بسجود يعني تنازعه يومئ ويضعه, ويضعه وحسر عمامته صحيح. كلها تعود عليها بسجود, كلها تعود عليها الخلاف يعني هذا بسجوده. نعم نعم تنازعه الثلاثة, تنازعه الثلاثة. هل حصر العمامة أيضا بالسجود مطالب به أم لا؟ نعم. والإيماء باليدين, والإيماء باليدين كذلك مطالب بها بالسجود تنازعه الثلاثة. وإن قدر على الكل لكنه إن سجد لا ينهض. هناك إنسان قادر على الركوع وقادر على السجود لكن عنده مشكلة واحدة وهي أن بطنه كبير فإذا سجد لا يستطيع أن يرفع. ماذا يعمل؟ قال وإن سجد لكنه لا ينهض أتم ركعة, يعني يتم ركعة تامة, يقوم ويركع ويرفع من الركوع ثم يسجد ويتم صلاته جالسا لأنه إذا سجد لا يمكن أن ينهض. مفهوم. وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس. وإن خف معذور انتقل للأعلى, يعني أنه إذا خف المعذور انتقل للأعلى. من كان قائم, من كان لا يقدر على الاتكاي على الإسن قدر على الإيمان ينتقل, من كان لا يقدر على الجلوس استناد, من كان لا يقدر على الجلوس استنادا ثم قدر عليه استقلالا ينتقل مباشرة إلى الاستقلال, من كان لا يقدر على القيام استناد ثم قدر على القيام استقلالا يقوم أيضا وهكذا. لكن وجوبا فيما يجب وندبا فيما يندب. الأشياء التي يجب بينها الترتيب ويجب عليها أن يرتب بينها, الأشياء التي لا يجب بينها الترتيب يكون انتقال إلى الأعلى منذ هيئة الاتكاء الانتقال فيها من الأعلى منذ لأنها ترتيب بينها منذ الترتيب بين القيامين, الانتقال إلى الأعلى في القيامين واجب, الترتيب بينهم أصلا واجب. مفهوم. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس الإنسان إذا لكن هنا ربط ننبه على شيء. هو قال وإن خف قال وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس, هذا هو المشهور في المذهب, وعليه يسمى بتناقض الأركان, يعني يقع له ما يسمى بتناقض الأركان لأنه لا يقدر إلا على بعضهم قال لا يجلس أولا ها ويصلي حتى تبقى له ركعة واحدة يقوم ويفعلها. مفهوم. إذن ففيه طريقتان, لكن الصحيح أنه هو يمكن. طيب أنت الآن لا تقدر إذا جلست لا تقدر على القيام, هل تقوم وتأتي بركعة وتجلس وتتم صلاتك جالسا؟ هذا هو الذي أتى به خليل. بعضهم قال لا ما دام هو جالس يصلي أولا حتى لا يبقى له إلا ركعة واحدة يقوم ويفعلها قائما وبعد ذلك هو يرجع إلى الأرض. لا يستطيع أن يقوم. لا هو يستطيع أن يقوم, لكن إذا سجد لا يستطيع أن يرفع رأسه, لا يستطيع أن يقوم يرفع رأسه من السجود. وليس هو مشكلة في القيام والجلوس, هو عنده مشكلة أنه إذا سجد لا يمكن أن يرفع رأسه من السجود. مفهوم. لكن هذا لما قال بعدها أتم ركعة ثم جلس واضح أنه يستطيع الجلوس, يعني أراد منه أنه إذا سجد لا ينهض, يعني لا ينهض للقيام, لا ينهض للقيام لكن ينهض من السجود. طيب طيب طيب اللي ظهر من كلامه. طيب هو لا ينهض للقيام. طيب لا ينهض من جلوس الى قيام لكن طيب. ينهض من السجود. طيب واضح. اذا هو عنده طريقتان, اما ان يصلي اولا ركعه تامه بسجدتها ثم يجلس ويتم صلاته جالسا, وله ان قبل ان يقوم لانه هو يستطيع قيام طبعا. لا هو يستطيع قيام, قالك لا ينهض ولا يستطيع قيام. هو بالاول ابتداء ان يستطيع, يستطيع لكن ما يعود مره ثانيه. جواب هكذا مفهوم. هو المشكلة أنه إذا كان عنده مدة جالس يمكن أن يقوم, لكن إذا قام من قرب وجلس لا يمكن أن يقوم. هذه مشكلته. فهمت. الآن قال بعضهم أنه يقوم ويؤدي ركعة صلاته جالسا وبعد أن تبقى له ركعة واحدة يقوم ويفعلها بعد ذلك يجلس وما يقضى على القيام بعد ذلك. مفهوم. أيها هذه الحالتين تقرر عندك للصلاة؟ ابتداء عندك، لكن هذه فيها إشكال، فيها إشكال، هو أنه ينتقل، أنه في هذا القول الذي ذكرنا الآن لاحقا، قول الذي ذكرنا لاحقا، أن الإنسان سينتقل من من من من من يعني هو الإنسان يخاطبه الشرع بأن ينتقل من من من الحالة التي يمكن إلى التي لا يمكن، إلى التي لا يمكن أن يفعلها. مثلا هو الآن يجلس ويؤدي صلاته جالسا، ثم يقوم، يعني هذا لا يطلب به أصلا، لأنه هو لا ينبغي له أن يبتدئ إلا بالحالة التي هو قادر عليها، هو قادر على أن يبتدئ قائما، فينبغي عليه أن يبتدئ قائما. أما أن ينتقل إلى الشيء الذي ليس أصلا، هو لا انتقل إلى العذر قبل أن يصل إلى وقته، فيبتدئ الصلاة جالسا، فكان هذا القول غير صحيح. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، الإنسان إذا كان له لا يستطيع أن يستمر دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق قائما، لكنه يستطيع القيام ويستطيع الجلوس، لا إشكال فيها، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ الفاتحة جالسا، فإذا قرأها جالسا قام واعتدل قائما ثم ركع وهكذا. مفهوم؟ وإن لم يقدر إلا على نية ومع إيماء بطرف، فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب. الإنسان الذي لم يقدر، عندنا حالتين، إنسان لم يقدر إلا على نية فقط، لم يقدر إلا على نية، أو قدر على نية مع إيماء بطرف، معناه قدر على النية وقدر مع ذلك عليها مع الإيماء، معناه الإشارة إلى طرف عينه. فقال الإمام المازري وغيره وهو ابن بشير لا نص لأصحابنا في هذه المسألة، ومقتضى المذهب الوجوب. المالكي ليس عنده نص في هذه المسألة، من لم يقدر إلا على نية أو قدر على النية مع الإمام بالطرف، لكن مقتضى المذهب الوجوب ما هو؟ ذلك أن الشافعية أوجبوا القصد إلى الصلاة بالنية. فهم؟ وعندهم قاعدة تقول أن أي مسألة لم يرد فيها لمالك نص فمذهب غيره يكون مذهبا له، خاصة الشافعي. وهذه نظمها بعضهم بقوله وكل ما عن مالك لم يرف نص، وكان غير مالك عليه نص، فمذهب الغير يكون مذهبا، مذهب الغير يكون مذهبا. هذا هو معنى وإن لم يقدر الله على نية أو مع إيماء بطرف، فقال وغيره لا نص ومقتضى مذهب الوجوب. لكن هناك مسألة يتعلق يناقشها بعض الشراح هنا، وهي عديمة الفائدة، وهي أن نقاش يتعلق بأمر لفظي لا معنى له. المسألة بالنسبة للإمام المازري لم يتكلم الله المسألة الثانية، وهي مسألة النية مع الإيماء بالطرف، الإيماء بالطرف مع النية، لما يتكلم على مسألة النية وحدها. نعم. وابن بشير تكلم على النية فقط، النية لا، تكلم على النية وتكلم على النية مع الإيماء بالطرف، لكن كلاهما قال فيها غير الذي قاله في الأخرى، قال في هذه لا نص لأصحابنا، وقال في الأخرى مقتضى المذهب الوجوب. لكن لو حصلنا جميع النقاشات فنجد أن كلاهما قال ذلك عن طريق الالتزام، كلاهما قال لا نص لأصحابنا في هذه المسألة ومقتضى المذهب الوجوب. يعني المازري وإن كان تكلم عن المسألة الثانية فذلك يلزم أنه ما قاله في الأولى هو لازم للأولى، لأنها هي نظرتها بالالتزام. مفهوم؟ إذا فصار كل من الإمامين قال لا نص لأصحابنا في هذه المسألة ومقتضى المذهب الوجوب، إما تصريحا وإما التزاما. فهمتم هذا؟ واضح. وجاز قطع عين الأداء لجلوس لاستلقائه، يعني أنه يجوز قطع العين وهو إخراج مائها للتداوي، يؤدي بالإنسان إلى جلوس لكن لا يؤدي لاستلقائه. أما القطع الذي يؤدي لاستلقاء العين لاستلقاء الشخصي، هذا قال إنه لا يجوز، لكن هذا عجيب جدا، وهو القطع هو إخراج ماء العين إما للشفج الصداعي أو شفج العين نفسها. مفهوم؟ قطع العين معناه شق العين، هذه قد تمتلئ من الماء، فهي امتلأت من الماء يأخذها الطبيب إبرة ويخرجها بها، فيمشي منها ماء، ذلك الماء تارة يشفي الصداع وتارة يجدد النظر، يحسن النظر. هذا القطح المصاحبه يأمره الطبيب بأن يجلس ولا يسد. يقول هو إن قطح العين الذي يؤدي إلى الجلوس جائز، لكن قطح العين الذي يأمر الطبيب مصاحبه بأن يستلقي على الأرض مدة من الزمن لا يجوز، لأنه سيؤدي لأنه سيصلي بالإيماء فقط. مفهوم؟ فلذا قال فيعيد أبدا. لكن صحح أي صحح ابن الحاجب عذره أيضا، وهو الموافق لقواعد الشريعة أيضا، لأنه لا مشقة، لأن المشقة تجلب اليسرى. فلذلك كان هذا القول الذي ذكره خليل أولا هو القول الضعيف، والصحيح هو القول الأخير أنه يصح عذره. قال الدردير وهو الذي تجب به الفتوى مقتضى الشريعة، مقتضى الشريعة، مقتضى الشريعة السمحة. ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه، يعني أن المريض له ستر نجس، له أن يستر نجسا بطاهر ليصلي عليه. أنت عندك شيء من النجاسة تنشر عليه ثوب وتصلي، لا حرج من ذلك، مفهوم؟ مرت معنا كثير. ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه، كان المريض لا يجوز أن يرفع عنه هذا الأوساخ النجسة التي بجنبه، لا يستطيع إزالتها، يأخذ ثوب وينشره عليها ويصلي. كالصحيح، الصحيح أنها ليس خاصة بالمريض، كالصحيح أيضا، وكالصحيح على الأرجح عند ابن يونس. ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها، المتنفل له جلوس في للنافلة ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام، أما إذا دخل على أنه يتمها فليس له إلا أن يتمها، لأنه ألزمته متمم بالقيام، لأنه لما دخل على إتمامها لزمه ذلك. لكن يجب له الجلوس في أثنائها، لكن بشرط لا يكون قد نذر إتمامها، مفهوم؟ أما الاضجاع فلا يجوز، لا يجوز الاضجاع للنافلة. وإن أوله أي وإن دخل على أنه يتنفل أولا مضجعا لا يجوز له ذلك، خلافا للمهري من المالكية قال إن الإنسان يجوز له أن يتنفل مضجعا إذا ابتدأ النافلة مضجعا لا حرج عنده في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك.